لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، ونحن نقرأ مختصرة فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة سيجعل لهم الرحمن ودا على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان الثاني عشر قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهو الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بإسناده إلى ابن عباس قال: نزلت في علي. والود محبة في القلوب المؤمنة. وفي تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي قل: اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولم يثبت لغيره ذلك، فيكون هو الإمام. الناس يعني حد بيخطب ناس ما يعني لا عندهم أدنى ذرة من عقل يعلم بطلان الاستدلال بذلك على إمامة علي. أولا، إن الذين ده جمع ولا مفرد؟ إذن هذا لم يثبت في حق أحد غير علي بن أبي طالب. ده كل من آمن وعمل الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. فكونها نزلت في علي رضي الله عنه وحده كلام باطل. وكونها نزلت في مجموعة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل من آمن على الصالحات، فلا تثبت بها إمامة. ها؟ والجواب من وجوه: أحدها أنه لا بد من إقامة الدليل على صحة المنقول. يعني مجرد رواية أبو نعيم الأصبهاني ولا وكذا الثعلبي ليست إيه؟ ليست أسانيد صحيحة مقبولة. فالاستدلال بما لا تثبت مقدماته باطل بالاتفاق، وهو من القول بلا علم، ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم، ومن المحاجة بغير علم. والعزو المذكور لا يفيد الثبوت باتفاق أهل السنة والشيعة، لأن الشيعة لا يقبلون لا الأصبهاني ولا الثعلبي، وأهل السنة يعلمون أن هذا الأمر ليس مستلزما للصحة. الوجه الثاني أن هذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، أنها نزلت في علي، بل هي أوسع من ذلك. الثالث أن قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عام في جميع المؤمنين، فلا يجوز تخصيصها بعلي حتى ولو كانت نزلت فيه. إنها ثبوت أنها نزلت فيه ليس صحيحا، بل هي متناولة لعلي وغيره. والدليل عليه أن الحسن والحسين وغيرهما من المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الآية، فعلم بذلك الإجماع على عدم اختصاصها بعلي. قال: وأما قوله ولم يثبت مثل ذلك لغيره من الصحابة فممنوع كما تقدم، فإنهم خير القرون، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أفضل منهم في سائر القرون، وهم بالنسبة إليهم أكثر منهم في كل قرن بالنسبة إليهم بالنسبة إليه. يعني عايز يقول إن هذا الأمر إيه لكل الصحابة رضي الله عنهم ثابت لهم ذلك الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله وثقر الإيمان. وقال: ورجل أن يتحب في الله والتم عليه. وقال سبحانه وتعالى: أذلة من أشدة على الكافرين، عزة على الكافرين، أذلة من أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فولود الود ده مش خاص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرابع أن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وهذا وعد منه صادق. ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم، لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية إنما أنت منذر على إمامة علي رضي الله عنه. حاجة مش محتملة، يخدعون الناس. لك البرهان الثالث عشر قال الرافضي صحيح الله. حتى لو ثبت الحديث فين الدليل انه هو خاص به؟ ولو ثبت انه خاص به يبقى ايه الدليل انه امام؟ طب وبعدين انتوا هتقولوا ايه ان الايه دي نزلت في 11 واحد ائمه ما كانوش مولودين ساعتها؟ قال الرافضي البرهان الثالث عشر قوله تعالى: انما انت منذر ولكل قوم هاد، من كتاب الفردوس، مصنف الفردوس للديلمي، برضه من كتب الايه التي عامتها احاديث ضعيفه وموضوعه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا المنذر وعلي الهادي، بك يا علي يهتدي المهتدون. ونحوه رواه ابو نعيم، وهو صريح في ثبوت الولايه والامام. اول حاجه ايه هنجاوب؟ خلاص عرفنا، نعرف نرد ازاي. اول حاجه ايه؟ عدم اثبات صحه الاحاديث، اقصد اثبات عدم صحه الاحاديث، ان انت مجرد تروي كده ده اللي مش داعي الصح. ثاني حاجه بيان ضعفها، ده ضعيف. ثالث حاجه لو ثبتت ما تبقاش خاصه بعلي، ولو ثبتت ما تبقاش دل على الايه؟ الامامه. والجواب من وجوه، احدها ان هذا لم يقم دليل على صحته فلا يجوز الاحتجاج به. وكتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيره، أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه في على أن مجرد كونه على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث. وكذلك رواية أبو نعيم لا تدل على الصحة. الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، فيجب تكذيبه ورده. الثالث أن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون ظاهره أنهم بك يهتدون دوني، وهذا لا يقوله مسلم. فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهما، بين علي والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا نذير لا يهتدى به، وهذا هاد، وهذا لا يقوله مسلم. الله، الناس كفر. الرابع أن الله تعالى قد جعل محمدا هاديا، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف صراط الله، فكيف يجعل الهادي من لم يوصف بذلك دون من وصف به، ودون من وصف بذلك في القرآن؟ يعني الخامس أن قوله بك يهتدي المهتدون ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبه اهتدى بعلي، وهذا كذب بين، فإنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير واهتدوا به ودخلوا الجنة ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة. الصحابة اللي ماتوا مبكرا كان اهتداؤهم بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن علي بن أبي طالب كان صغير في ذلك الوقت. وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم، كان جماهير المؤمنين لم يسمعوا من علي شيئا، لأن كل بلد اتفتحت الصحابة اللي قاعدين فيها هم اللي كانوا بيعلموا الناس، وليس علي. وعلي كان فين؟ في المدينة لغاية ما بويع له بالخلافة وحصلت الفتنة فخرج إلى الكوفة. إذن الأقطار المختلفة دي يتعلموا من الصحابة غير علي بن أبي طالب. فكيف يجوز أن يقال بك اهتدي المهتدون؟ السادس أنه قد قيل معناه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وهو الله، وهو قول ضعيف. وكذلك قولهم، وكذلك قول من قال أنت نذير وهاد لكل قوم، والصحيح أن معناها إنما أنت نذير كما أرسل من قبلك نذير، ولكل أمة نذير يهديهم أي يدعوهم. هداية البيان. هداية الدعوة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني هديناهم يعني دعوناهم إلى الهدى. ولكل أمة نذير يهديهم أن يدعوهم، كما في قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا قول جماعة من المفسرين مثل قتادة وعكرمة وأبي الضحى وعبد الرحمن بن زيد. وأما تفسيره بعلي فإنه باطل، لأنه قال ولكل قوم هاد، وهذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء فيتعدد الهدى. فكيف يجعل علي هاديا لكل قوم من الأولين والآخرين؟ فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية وقفوهم إنهم مسؤولون على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان الرابع عشر قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون من طريق أبي نعيم عن الشعبي عن ابن عباس، قال في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي، وكذا في كتاب الفردوس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سئلوا عن الولاية وأجب أن تكون ثابتة ثابتة له، ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون هو الإمام. نفس الكلام السخيف. الجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة النقل، والعزو إلى الفردوس وإلى أبي نعيم لا تقوم به حجة باتفاق أهل العلم. الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق العلماء. الثالث أن الله تعالى قال احشروا الذين ظلموا أزواجهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. فهذا خطاب عن المشركين المكذبين بيوم الدين، وهؤلاء يسألون عن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر، وأي مدخل لحب علي في سؤال هؤلاء؟ إنه يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤولون عن إيه؟ عن كفرهم، مسؤولين عن إيه؟ عن عدم، عن شركهم بالله، عن عدم إمامهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. سياق الآيات من أول الأخيرة في ذلك. وأي مدخل لحب علي في سؤال هؤلاء؟ تراهم لو أحيوه، لو أحبوه، تراهم لو أحبوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم لو أبغضوه، أين يكون بغضهم له؟ في بغضهم لأنبياء الله ولكتابه ودينه. وما يفسر القرآن بهذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فسره بمثل هذا إلا زنديق ملحد. ما يفسر القرآن بهذا إلا زنديق ملحد. فهذا واحد يقول إن إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فسره كده. نعوذ بالله. إن وقفوه مسؤولون عن إمامة علي، ده كلام ضلال متلاعب. يقول لا يقول هذا إلا زنديق ملحد متلاعب بالدين قادح في دين الإسلام أو مفرط في الجهل لا يدري ما يقول. وأي فرق بين حب علي وطلحة والزبير وسعد أبي بكر وعمر وعثمان؟ فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية ولا تعرفنهم في لحن القول على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 15 قوله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، روى أبو نعيم بإسناده عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول قال ببغضهم علي، ولم تثبت لغيره من الصحابة ذلك، فيكون أفضل منهم، فيكون هو الإمام. والجواب المطالبة في صحة النقل أولا، الثاني أن هذا من الكذب على أبي سعيد الخدري عند أهل المعرفة بالحديث، الثالث أن يقال لو ثبت أنه قاله فمجرد قول أبي سعيد قول واحد من الصحابة، وقول الصاحب إذا خالفه صاحب آخر ليس بحجة باتفاق أهل العلم، وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي، يقصد طلحة والزبير ثم معاوية وعمر بن العاص ومعهم، وإنما احتج عليهم بالكتاب والسنة لا بقول آخر من الصحابة. الرابع أننا نعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن يعرفون لم يكن ما يعرفون به من لحن القول وبغض علي، لأن ما يعرفون به لحن القول في الطعن في الرسول في القرآن، في الطعن في الآيات، فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة. الخامس أن عليا لم يكن أعظم معاداة للكفار والمنافقين من عمر، بل ولا نعرف أنهم كانوا يتأذون منه كما يتأذون من عمر. المنافقون كانوا يتأذون آه من المنافقون يتأذوا الكفار يتأذون من عمر أشد من تأذيهم من إيه؟ من علي. ولا نعرف أنهم كانوا يتأذون منه إلا وكان بغضهم لعمر أشد، إن عمر اللي فتح الفتوح كل الكفار إيه؟ تضرروا من ذلك. وبعدين عمر رضي الله تعالى عنه كان غليظا شديدا على المخالفين، فهم يبغضون عمر رضي الله عنه. لذلك لا وجه للدلالة على أن ولا تعرف أنهم في لحن القول في بغض علي كلام باطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.